على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. المخرج الكبير الفنان خالد الحجر، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ تمام. أولا الاسم طبعا خالد الحجر، ولكن هل في لقب معين تحب تحطه في السي في؟ لا، هو ده اسم العيلة، كمان في أسامي في الوسط كتير. مفيش لقب فني أطلق عليك مثلا كده وعجبك؟ وأنا صغير لما كنت، أما فيلم جريس طلع وصدينا فيه بقى، كنت بقلد رقصات ترابورتا، فسموني في مزاد السعادية خالد ترابورتا. طب بمناسبة الفيلم العظيم ده، وكان فيه يعني رقصات واستعراضات وأغاني وحاجات جميلة قوي، حضرتك جربت برضو تعمل الفكرة دي، مش ناجحة ليه عندنا قوي؟ للأسف المنتجين، يعني لازم الأفكار دي بتبقى طالعة من المخرج، المنتجين مش متحمسين ليها قوي لأنهم ما شافوش فيلم فرقعة. يعني أنا لما نزل الفيلم بتاعي كان في مشاكل كده فتشال بسرعة، اللي هو مشهور كده، بس الفيلم اللي بيشوف بيقول لي من احسن افلام، يعني اللي كان فيه شغل عظيم، خصوصا شغل الاستاذ عمر خيرت. بس عاده انا الميوزيكال حتى في العالم كله، يعني انت بتلاقي مثلا كل 5 سنين بيطلع فيلم فرقعه، مش تجارب زي ما الناس فاكره. يعني الصوره اللي هتحطها في السي في او في سيرتك الذاتيه، لو اخترت صوره تعبر عنك، متهيألي تنتن. تنتن؟ اشمعنى شخصية تنتن او تنتان المشهورة؟ تنتان بحب الشخصية دي، نفسي كنت ابقى بلف العالم زيه كده، والحركات اللي بيعملها دي، هو اول جيمس بوند على فكرة عمل للاطفال يعني، وللكبار والله كمان. محل الميلاد، وهل تقدر ترجع تعيش هناك تاني؟ السويس، و ممكن اروح اخد شقة صغيرة على البحر. الحالة الاجتماعية ممكن تعبر عنها بأغنية او باسم فيلم؟ انا لك على طول، خليك لي. طبعا المهنة الحالية مخرج، ولكن لو قلنا مهنة تتمناها؟ في 2، ان يكون عندي محل للانتيكات او الدكتور بيطري. المؤهل اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ ماجستير، لسه ما حصلتش دكتوراه. في ايه بالظبط؟ الحياة علمتك ايه؟ الصبر، وانك تصمد، هو ده اللي هجيب نتيجة في الاخر. عدد الأصدقاء الحقيقيين؟ ناقص 8. بالسالب كده على طول. كانوا ناقص 10 في 2 توقفوا. المواهب، ايه الموهبة اللي عند حضرتك والناس ما تعرفهاش عنك؟ ان انا بعرف ازرع كويس، وبعرف ارقص كويس معظم الرقصات، وفي انجلترا كنت عند مدرسة رقص. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في ايه؟ خبير في تعديل وقراءة السيناريوهات، ودي شغل انا بعملها كتير دلوقتي، اللي بسموه سكريبت دكتور، انه اعرف ان الدراما ايه العيوب اللي في الدراما في السيناريوهات او تركيبة الشخصية وكده. في سيرتك الذاتية يا استاذ خالد، ايه الفيلم اللي هتحرص جدا ان انت تكتبه وتحط تحته 30 خط كده؟ متهيألي في فيلمين، متهيألي فيلم الشوق وفيلم غرفة الإيجار الإنجليزي، ده متهيألي من أهم أعمالي. وطبعا في حاجة تانية بس دلوقتي أكتر حاجة قريب للقلب، بس طبعا الفيلم اللي طاغي عليهم كلهم حب البنات. إلى جانب اللغات المنطوقة، أكتر لغة بتجدها، لغة المال، لغة المشاعر، لغة العيون، ولا إيه؟ المشاعر. ما بتخيبش فيها خالص دي؟ لا، أنا ربنا اداني القدره ان انا اعرف الناس بسرعه. الرصيد الاهم بالنسبه لك، رصيدك في البنك ولا انتاجك الفني ولا حب الناس؟ انتاج الفني، هو ده اللي هيقعد، الفلوس هتخلص والناس هتموت. اعظم انجاز في حياتك؟ بتاع الابني. لو وصفت نفسك في جمله واحده كده؟ مخلص، الو، طموح، بحب الوحده. تفتكر السي في او سيرتك الذاتيه المفروض توديك فين؟ ولكن المفروض توديني اماكن ابعد ما انا فيها، بس انا بحمد ربنا عندنا فيه. المخرج الكبير الفنان خالد الحجر، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ ام كلثوم وليلى مراد، الاثنين لسه اعرف، بس ام كلثوم شخصيه جذابه جدا. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله الا سيرتي.